يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كره بعض العلماء تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فما سبب كراهتهم لذلك؟ وهل لكراهتهم يخافون يتساهل؟ نعم، كرهوا ذلك، يخافون يتساهل بعض الناس في الفروع، يتساهلون في أمر الفروع، وكونه ما يفصل لهم هذا علشان أنهم يعظمون الدين أحسن، ما في شك. نعم.